الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، نلتقي في هذا اليوم المبارك مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لنرد عليه بعض الأسئلة المتعلقة بصلاة التراويح وما هو الأفضل من المسلم في ذلك. والسؤال الأول هو ما هي السنة في عدد ركعات التراويح، وهل الأفضل أن يصلي المسلم 11 ركعة أم 13 ركعة، وهل من الأفضل التنويع في أيام وليالي شهر رمضان المبارك أم الاكتفاء بسورة واحدة، وما رأيكم أحسن الله إليكم في من يزيد على ذلك بحيث يصلي 23 أو أكثر أو أقل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على التوسعة في صلاة الليل وعلى التحديد ركعات معينة، وأن السنة يصلي المؤمن هكذا المؤمنة مثلا يصلي منهم الاثنتين. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة كثر لهم ما صلى. فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى بمعنى الأمر، خبر معنى الأمر، يصلوا في الليل مثنى مثنى، معنى مثنى مثنى يسلم في الاثنتين ثم يختم بواحدة وهي وتر. وهكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يصلي من الليل مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، كما قول ذلك عائشة رضي الله عنها وابن عباس وجماعة. قال عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل 10 ركعات يصلي منهم الاثنتين ثم يوتر بواحدة. وقال صلى الله عنها ايضا في الصحيحين: ما كان يزيد النبي في رمضان وما في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 3 عن حسن وطولهن، ثم يصلي 4 3 عن حسن وطولهن، ثم يصلي 3. أظن بعض الناس أن هذه الأربع تؤدى بصلاة الواحد، وليس الأمر كذلك، وإن مرادها أنه يصلي من كل اثنتين كما في رواياتها السابقة، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ولذا كانت أيضا في الصحيح هذه العبادات أنه كان يصلي منه عليه الصلاة والسلام يصلي من كل اثنتين. وفي قولها رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما يدل على ان الافضل في صلاه الليل في رمضان وفي غيره 11، يصلي مثل اثنتين ويثني واحده، هذا هو الافضل. وثبت عنها رضي الله عنها وعن قولها ايضا ان المرض ما صلى 13 على الصلاه والسلام، هذا افضل ما ورد، هذا اصح ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، الإيتار ب13 أو ب11، والأفضل 11، وإن أصل ب13 فهذا أيضا سنة حسنة. وهذا العدد أرفق بالناس وأعظم من الإمام على الخشوع وركوعه وسجوده وفي قراءته وفي ترتيب القراءة وتدبرها وفي عدم العجلة في كل شيء. ويؤثر ب23 كما فعل ذلك عمر والصحابة رضي الله عنه في بعض الليالي من رمضان فلا بأس، فله مواقف. وفلا يعلم رضي الله عنه رضي الصحابة أنه أوثر ب11 كما الحديث عائشة، فقد ثبت عن هذا وهذا ثبت عنه رضي الله عنه أمر من عيالنا كان يصلي إحدى عشرة، وثبت عنه أنهم صلوا بعدد 23، وهذا يدل على كثرة في ذلك، وأن الله عند أصحابه واسع كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام صلاة بدنة لا مثل. ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم من حيث فعلها اللهم صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، وسبق ما يدل على أن 11 أفضل. يقول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم ولا غيره على 11 فتحة، يعني غالبا. فلهذا ثبت عنها أنه صلى 13، وثبت عن غيره، فدل ذلك على أنه عادها في الأغلب، ولتطلع على ما كان يفعله عندها، وتسأل أيضا لأنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تخبر عما يفعل عندها وعما تشاهد، وتسأل غيرها من أمهات المؤمنين ومن الصحابة وتحرص على العلم، ولهذا حفظت علما عظيما وحفظ كثيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظه رضي الله عنه الجميع. وإذا نوع وصلى بعض الليالي 11 واحد بعضها 13 فلا حرج في المسلم، ولكن لا يمكن أن يصلي أربعا جميعا، فالسنة والواجب أن يصلي في كل ثنتين. يقول الإخوة في صلاة الليل لكن على ثناء، وهذا خبر ما له الأمر، وما أوتر بخمس جميعا أو بثلاث جميعا بجلسة واحدة فلا بأس، فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يصلي أربعا جميعا أو ستا جميعا أو ثمانيا جميعا، لأن هذا لم يرد عليه الأمر صلى الله عليه وسلم، ولأنه في خلاف الأمر في قوله صلاة الليل لكن على ثناء. ولو صلى سبعا او تسعا لا باس، ولكن افضل ان يجلس في السادسه الشهر الاول او الثانيه الشهر الاول ثم يقول يكمل. كل هذا ورد عنه عليه الصلاه والسلام قبل ان يسلم، احسن الله اليك، قبل ان يسلم يقوم الثاني ويجلس الثاني الثامنه ثم يقول قبل ان يسلم ثم ياتي بالكاسه، وهكذا في السادسه من السبع اذا سردها. وجاء عن الانسان ان يسلم سلام ولم يجلس عليه الصلاة والسلام. ورود العشر ركعات على واحد يعني. إذا كانت 11 ركعة إذا جلست في العشرة مثلا ما أعلم من هذا الحرج. نعم. كان يصلي يمكن لثنتين ولم يصلها. فالذي بلغ عنه يمكن الآن أنه شرد سبعا وشرد التسعين. وجلس في بعض المرات في السادسة. ثم قام لم يصلي ثم أتى بالسابعة. أما التسع فجلس في الثانية فلم يصلي ثم قام بالتاسعة. نعم. أما العشرة فلا أشكر أنه شردها. في أي شيء من الأحد عليه الصلاة والسلام. أحسن عليكم. لكن بالنسبة للأئمة والحجة في هذا الجواب. نعم. إذا ثبت شيء طبق منها صلاة جاءت ذلك. إنما بالنسبة للأئمة قد يشق الآن على من خلينا أن يتابعوا، لأن هنالك من يريد أن يذهب لا يكمل. لا هو ما ذهب أحد. لا هو يصلي في كل ثنتين. من كل ثنتين. هذا هو الأحد. هذا هو الشيء. يصلي في كل ثنتين ويجي واحدة. كما تقدم الحديث الأخر. صلاة الليل بثناء مثناء. إنه إذا فتح نفسه وصلى ركعة هذا هو الأفضل. وهو الأفق بالناس أيضا، لأن بعضهم قد في الحاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد صلاة السنتين أو بعد صلاة السنتين، فالأفضل والأولى بالإمام أن يصلي اثنتين اثنتين ولا يسمع خمسا أو سبعا، وإذا فعلها بعض الأحيان لبيان السنة فلا بأس بذلك. أحسن الله هو التوفيق. نعم أحسن الله إليك. إذا أراد أن يكون في الوتر مع ركعة الشفع أن يصلي كصلاة المغرب، هل ذلك من أقل أقل حالة تراها؟ نعم. لأنه ورد النهي عن تشبيهها بالمغرب. فيصليها سردا ثلاثا بشهر واحد أو جسد واحد. بدون جلوس بدون أن يذهب يعني. نعم. إلا إذا فعل خمسا أو سبعا. نعم. أحسن الله إليك. وهل الآن الأفضل في رأيكم التنويع أم الاقتصار بالنسبة للأمة على 11 ركعة؟ أنا لا أعلم أحد هذا، ما صلى بعض الليل 11 بعض الأحيان ولا أيضا ما في شيء. ولا شيء فلا بأس، الأمر واضح في صلاة الليل. أحسن الله إليك. لكن إذا اقتصر على 11 يعني كثير في السنة ولا يعلم الناس الصلاة حتى لا يظنوا أنه ساهي، هذا فرح على الأخير. أحسن الله إليك. ثم بعض المصلين يرون أن هذه هي السنة، وعندما يأتوا إلى مساجد تصلي ما يزيد على 23 أو 23 ركعة يصلون 11 ركعة أو 10 ركعات ولا يتمون مع الإمام. لا سنة لك أن أعلم ولا سنة لك أن أعلم. الأول نبي صلى الله عليه وسلم قال لو قام معنا حتى الفجر كتب الله له قيام الليلة. لا الله يبقى بقية ليلك. الأفضل للمأموم أن يقوم على الإمام حتى يفجر. سواء صلى 11 أو 13 أو 23 أو 24. هذا هو الأخوة يتابع الإمام ويتم على الإمام حتى ينصر والثلاث والعشرين فعلها أمر رضي الله عنه الصحابة ليس فيها نقص ليس فيها خلل بل جميع السنن السنة الخلفاء الراشدين أحسن الله عليك. بعض المسلمين يتتبعون القراءة الحسنة على الصوت الجميل ويتركون المساجد القريبة من سكنهم بحجة أنهم لا يرتاحون أو لا يكمل خشوعهم في الصلاة وراء هؤلاء الأئمة، ما ترون في ذلك وما هو الافضل بالنسبه للسنه؟ هذا هو والله اعلم، لا حرج في ذلك، لكن المقصود ان يستعين بذلك على خشوع صلاته ويرتاح في صلاته ويطمئن قلبه، لان لا كل صوت مريح. اذا كان قصده من ذهاب الى صوت فلان او فلان قصده الرغبه في الخير وكمال الخشوع في صلاته فلا حرج في ذلك، بل قد يشاء على هذا ويؤجر على حسب نيته. والإنسان قد يخشى خلف الإمام ولا يخشى خلف الإمام، مثل الفرق بين القراءتين والصلاتين. فإذا كان قصد بحبه إلى مسجد بعيد أن يستمع لقراءته حسن صوته وليستفيد من ذلك ويخشى عن الصلاة لا لمجرد الحوار والتجول، لا، يعني بقصد الفائدة بقصد العلم بقصد خشوع الصلاة. ثم في الحديث الصحيح في رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الناس في الصلاه ايضا العدوان كان العدوان موسى اذا كان صحيحا خطوات هذا ايضا مقصود صالح. احسن الله اليك. بعض ايضا الشباب جزاهم الله خيرا لا يستقرون في مسجد واحد، فكل يوم يذهب الى مسجد لانه يرى ان هذا الامام صوته جيد وقراءته مؤثره، ففي كل ليله او في كل يوم وراء اخر يصلي في مسجد جديد، هل هذا ايضا مناسب؟ لا اعلم هذا باس، لا اعلم هذا باس، لا يكون يعني امين الى انه يجب ان المسجد الذي يقلب قلبه فيه ويخشع فيه، لان قد يذهب الى المسجد الاخر لا يحصل لا يحصل فيه ما حصل في الاول ياخذ شيء وطمانينه. فانا ارجح ان حسب القواعد الشرعية أن إذا وجد إماما يطمئن إليه ويشعر فيه بصلاته وقراءته لا يلزم ذلك أو يكثر من ذلك معه، والأمر لا حرج فيه بحمد الله، لو واسع له انتقل إلى إمام آخر ما نعلم به بأسا إذا كان القصد خير وليس القصد شيئا آخر من الرياء أو غيره. لكن نقرأ من حيث القواعد الشرعية أن يلزم المسجد الذي فيه خشوع وطمأنينة وحسن قراءة أو فيه تكفير مصليه بأسبابه، إذا صلى فيه كفر مصليه بأسبابه يتأسون به أو لأنه يفيدهم ليس عندهم يفيدهم فهو يذكرهم بعض الأحيان أو يوقع عليهم درسا، يعني يكون أحسن لهم يريد فائدة. إذا كانوا هكذا فكونه في هذا المسجد الذي فيه فائدة منه أو من غيره أو كونه أقرب إلى خشوع قلبه وطمأنينته وحلزونه في الصلاة كل هذا مطلوب. أحسن الله إليك. ما رأيكم أحسن الله إليكم في مسألة ختم جميع القرآن في صلاة التراويح؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل يمكن الاقتصاء على بعضه أو من الأخرى القراءة كاملة؟ الأمر في هذا واسع، ما أعلم دليل يدل على أن الأفضل أن يكمل القراءة إلا أن بعض أهل العلم قال ينبغي يستحب يسمعهم إلا القرآن، لأن حتى يحصل الجماعة سماع القرآن كله، ولكن هذا ليس يعني بدليل واضح. المهم أن يخشع في قراءته ويطمئن ويرتل يفيد الناس ولا مخرج ولا ما القرار له استطاعه او سنه القران، ليس المهم ان يختلف، المهم ان ينفع الناس في صلاته وخشوعه وقراءته حتى يستفيدوا ويطمئنوا، فان تيسر له فيكمل القراءه الحمد لله، وان لم يتيسر كفاه ما قال وان بقي عليه بعض الشيء، لان عنايه بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى اشادتهم اهم من يختلف. فإذا ختم بهم بدون مشقة وأسمعه القراءة هذا حسن. أحسن الله. مسألة مدارس التدريب عليه السلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان، هل يمكن أن يكتشف منها دليل لمسألة إكمال القرآن في الصلاة؟ يستفاد منها المدارسة ويجتهد في المؤمن أن يدارس القرآن مع الهراء يريده فيدعوه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم للاستفادة يعني الرسول يأتي من عند الله جل وعلا هو استفيد من الله من الرسل فقرأ منه لا بد كثير من يفصل الأشياء من جهة الله عز وجل من جهة إقامة حروف القرآن من جهة المعاني التي أرادها الله فإذا دارس الإنسان من يعينه على فهم القرآن ومن يعينه على إقامة أنفاره هذا مطلوب كما دارس النبي صلى الله عليه وسلم جرائيل وليس المقصود أن جرائيل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم لا لكن جرائيل هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره الله من جهة القرآن من جهة ألفاظه من جهة معانيه فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جرائيل من هذه الهدية لا لأن جرائيل أفضل من عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل البشر عليه الصلاة والسلام وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام لكن هذه المدارسة فيها خير عليه من النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة لأنه مدارسة لمن يأتيه من عند الله ويستفيد يأتيه من عند الله عز وجل وفي فائدة أخرى وهي أن المدارسة في الليل أفضل من النهار لأن هذه المدارسة كان في الليل ومعلوم أن الليل أقرب إلى اجتماع القلب وحضور القلب واكتشاف الاستفادة أكثر من المدارسة وفي غير من الفوائد شرعية المدارسة أنها عمل صالح حتى ولا في غير الله عمل صالح لأن فيه فائدة لكل منهما ولو كان أكثر كذلك يستفيد من أخيه يشجعه على القراءة ويشيطه وقد يكون لا ينصت إلى جلسة وحده لكن إذا كان معه زميل له مدارس أو زملاء كان ذلك أشجع له وأنشط له مع عمل الفائدة في ما يحصل بينهما من المذاكرة والمطالعة من قد استوى عليهما كل ذلك في شر كثير. أحسن الله يعني يمكن أن نقول أن أيضا قراءة الإمام القرآن كاملا في رمضان على جماعته هو نوع من هذه المدارسة لأن فيه فائدة عبادة لهم يعني هذا عبادة لهم عن جميع القرآن ولهذا كان فقه رحمه الله يحب من يؤمهم يقول لهم يختم بهم القرآن الحمد وهذا من جزء عمل السلف في محبة سماع القرآن كله لكن ليس هذا يعني موجبا لأن يعتني ولا يتعنى بقراءته ولا يتحرى خشوع وطمأنينة فهذا أولى من مراعاة الخامة. أحسن الله إليك. ثم إذا تحديد قدر معين من القرآن من قراءة كل ليلة أو كل رفعة أو كل جزء في كل ليلة هل يعني هناك رأي لكم في هذا؟ لا أنا أشير لأن أرجع إلى اجتهاد الإمام تقدير المصلحة إذا رأى المصلحة يزيد بعض الليالي أو بعض الرفعات لأنها عشت ورأى من نفسه قوة في ذلك ورأى من نفسه يعني تنزل عند القراءة وزاد آيات ينتفع وينتفع من خلفه لأن إذا حسن صوته وطاب فرصة القراءة خشع بها ينتفع من ضرائبه فإذا زاد بعض الآيات من الرفعات أو بعض الليالي ما لا لوم شيء له وأخيرا فيها. مسألة عن مراعاة حال الدعاء من كبار السن والنساء في صلاة التراويح. نعم المطلوب في جميع التراويح في التراويح. الفرائض يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أمن الناس أيكم أمن الناس لا يخطر فإلا فيهم الضعيف الصغير الكبير على الحاجة فإذا لم يراعي أمر المؤمنين فيرافق بهم في قيام رمضان في العشر الأخيرة ليس الناس في سواء الناس يختلفون فينبغي له يراعي أحوالهم ويشجعهم على المجيء وعلى الحضور فإن متى أطال عليهم شق عليهم ونفرهم من الحضور فينبغي له يراعي ويشجعهم على الحضور ويرغبهم في الصلاة ولو بالاختصار ولا عدم خطير الصلاة يخشع بها الناس ويطمئنون فيها ولو قليلة خير من صلاة يحصل فيها عدم الخشوع ويحصل فيها الملل والكسل يلاحظ أيضا أن بعض المسلمين يشتكي من أقل لو قرأ الإمام وجه وزيادة قالوا إنه يطول علينا يعني حد أو ضابط للعبرة بالأكثرية العبرة بالأكثرية يرغبوا أهواء إذا كان الأكثرية يرغبون في قطاعة بعض الشيء وليس فيهم من يراعى من ضعفها على رضا أو كذا ليس معي هذه من أحوال الأحباب وإذا كان فيهم ضعيف المرضى وكبار السن ينبغي لنا بين مفتحات الله ولهذا الحال يتمنى من العصر قال لهم يا رسول الله اقتدوا بأضعاف الله في الحديث الآخر فإن ورائه ضعيف وشديد كما تقدم المقصود هو راعي راعي الضعفاء في من جهة تخفيف القراءة وركوع السجود وإذا كانوا متقاربين رأيت الفريضة. أحسن الله. يعني النافلة والفريضة فيها نعم لكن الفريضة أهم. الفريضة أهم لأجل الناس. نعم. أحسن الله عليكم. ولأنها واجبة على النافلة خلاف النافلة لو تركوها ما رضوها. أحسن الله عليكم. مسألة الفرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام، هل هناك دليل على تخصيص القيام بالعشر الأواخر وتقدير القراءة فيها وتقدير الركوع والسجود؟ كل عشر القيام سواء عشر الأواخر كلها القيام، كما قال صلى الله عليه وسلم قام الرابع إمامًا واحتسابًا، وكما قال ما تقدم من النبي إذا قامت الصلاة مع الإمام كل قيام، ولكن في العشر الأخيرة يجتهد لقال لأنها كهية الناس كانوا يحيي الليل كله في العشر الأخيرة، فلهذا شرع في القراءة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ بعض الليالي بها قراها النساء والعمار في ركعة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيه في العشر الأخيرة ويحييها، فلهذا شرع للناس إحياؤها والإطالة فيها حتى يأخذ من الليل ما في أسر بخلال الإثنين الأول، فإنه ما كان سنة يحييها كان ينام ويصلي يقوم وينام عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك الحديث. أما في العشر الأخيرة فكان صلى الله عليه وسلم الليل كله ويقرأ أهله وأشد بإذن عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني تتخصص العشر الأواخر من مزيد من المراعاة ومزيد من الله ولأن فيها الليلة المباركة في عليه القدر. نعم. أحسن الله إليك. مسألة تسمية التراويح، هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام تسمية لها؟ هذا المشهور عند السلف. نعم. تسمية التراويح كانوا يتروحون قالوا عنهم أنهم يتروحون بعد كل أربع ركعات إذا ما تكون تسميتين يستغرقون وقتا تسمية التراويح الليل استراحة معها. نعم. أحسن الله إليك. مسألة أيضا متابعة المأموم للإمام بالنظر في المصحف عند القراءة بحجة إصلاح الخطأ الذي قد يقع من الإمام أو الفهم والتدبر لما يقرأه زيادة الخشوع، رأيكم في ذلك؟ لا أعلم هذا الأصل، لا أعلم هذا الأصل، وقد أظهر أنه يخشع ويطمئن ولا يخشع ولا يأخذ المصحف لا على يمينه ولا شماله كما هو السنة، لو أن يدعو اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسائد يضعهما على صدره على الأرجح والأفضل ويخشع وأخذ المصحف يسأل عن هذه السنة، ثم قد يسأل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات على الآيات ومع سماع الإبهام، والذي أرى أن ترك ذلك هو السنة وأن يستمع ويسد ولا يسمع المصحف، فإن كان عنده علم رد على فتح الإمام وإلا فتح غيره من المصحف، ثم لو قلت إن الإمام غلط ولم يفتح عليه لا أفضل ذلك في يعني فاتحة من يبره فاتحة خاصة ومن فاتحة في حرف لا بد منه، ولكن لو قرأت بعض الآيات في غير فاتحة ما أمر هذا هي أن يكون الله من ينبه هنا. أحسن الله عليك. لكن إذا لم يكن هنالك من المأموم الحافظ واختار الإمام رجلا يفتح المصحف ما أكون واحد أسهل، نعم يكون واحد يفتح على إمام هل عبد هذا لا بأس به، أما كل واحد يكون مصحف فلا خلاف شيء. أحسن الله عليك. نسألك أيضا القراءة من المصحف الإمام الذي لا يحفظ. لا بأس بها وقد حسنا من أهل العلم، لكن الصحيح أنه لا حفظ أن يقرأ من المصحف إذا كان لا يحفظ أو كان حفظه ضعيفا، وقراءة المصحف من المصحف أنفع للناس وأنفع له فلا بأس بذلك. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعليقا في صحيح عن عائشة رضي الله عنها وكان أنه كان مولاها ذكران يصلي بها الليل من المصحف، والأصل تواصل لكن أثر عائشة يؤيد ذلك. نعم. أحسن الله إليك. إنما الأولى القراءة من الحافظ. من يتيسر هو أولى. لأن فيه أما لأن أما القلب فقلوا للعبث أن المصحف يحتاج إلى وضع وضع وتفتيش الصفحات يشعر عند الحاجة إذا استمع عنه فهو أخر. أحسن الله إليك. مسألة تجويد صلاة التراويح والعناية في إخراج الحروف من مخارجها، بعض الأئمة أيضا تكثر أخطاءهم في القراءة ويلحمون أو لا يكون التجويد على الوجه المشروع بسبب استعجالهم في إنهاء الصلاة، توجيهكم أحسن الله. تجويد سنة، كان من باب العناية بالقرآن وأدائها على الوجه الأكمل في التلاوة، وتجويد نقل النبي صلى الله عليه وسلم نقله القراء يكون الذي يقرأ كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في إدخال الحروف على وجهها بتخفيف المضخم وتقطيع المرقق ممدود وممدود على مد غير ممدود الإدغام بما يدغم والإخبار بما يخفى كل هذا من باب تحكيم الإقرار وهو مطلوب مستحب وليس بواجب. الواجب أن يقرأ كما يقرأ العرب كل ليس فيه تشدد لكن إذا صار على طريقة معروفة استفيد من دون تشدد ولا تلحين فإنه لا حول في ذلك بل هو مستحب ما فيه من إحسان التلاوة وإجابة أداء الألفاظ وأداء المستمعين والحث على والترغيب في خشوعهم واستفادتهم ينبغي في هذا عدم التكلف لكن يتحراه القواعد المعروفة في تلاوته ولا يعجل ولا يقوم تقويلا يتبعه تلحينا وتبغيط التحالف إليه بل يتحرى القواعد من دون زيادة سواء القواعد الحجر أو التركيب لكن لا يعجل لا يعجل. لكن أحسن الله إليك مسألة التجويد أليست هي قراءة القرآن كما بلغة العرب ويعني قول الشاطبي والأخذ بالتجويد الحكم اللازم ومن لم يجود القرآن آثما كلام بها لا أعلم الدليل لكن يقال هذا أنه من إحسان التلاوة من إحسان التلاوة ومن كمال التلاوة أما من يلزم ويظلم ويظلم ويخفي ويوقف ويخفي وأن يظهر منه لا يظلم إنه أفضل وأحسن وأكمل لكن كونه محرم أن يقرأ المرقق سخنا منه صلى الله عليه وسلم هذا نحن الله ويعلم عليك دليلا. نعم أحسن الله إليك. يعني ينبغي للإمام أن يخرج الحروف من مخارجها يعتني بها ويعتني بمخارجها ويعتني بها على ما قال أهل التجويد من دون التكلف مسألة العناية بالوقت والاتباع كل هذا من حسنة لأن الوقت والاتباع العناية بهذه المعاني. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. هنالك ظاهرة وهي ظاهرة انتشار البكاء في صلاة التراويح وحيث تجد أن هنالك ارتفاع البكاء في بعض الأحيان إلى حد مزعج وما هو يعني في رأيكم الذي تعلمه؟ أنا نصح كثيرا من الكفار أنصحهم بالحذر من هذا الشيء وأن لا ينبغي لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على الناس على المصلين على الطارق والذي ينبغي المؤمن أن يحرص على أخيه ألا يسمع صوته يبحث بين خشية الله يحرص على أن يسمع صوته وليحذر من الرياء قد يجره الشيطان من الرياء ينبغي له مثل هذا أن يحرص على ألا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم ولا يعمل مأمن على الناس ليس باختيار بل يحصل له الأمر من غير اختيار هذا لا هو نعم لكن غير اختيار وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ يكون صوته أثيما كان يمر يوم المكة إذا عن عمر يوم كان يسمع لحيه من وراء الصفوف كان يحمل قصة أبي بكر أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء لكن ليس هذا معنى أنه إذا حاول صوته بالبكاء وأن يشوش على الناس بل يغلبه البكاء من غير قصد إذا غلبها البكاء من غير قصد قد يحدث على أن يشوش على الناس وأن يكون بكاؤه خفيفا قليلا حتى لا يحصل التشويش لا على الإمام ولا على غير الإمام مهما في الصلاة وليحذر من الرياء في ذلك. نعم أحسن الله إليك. لكن الواقع أن بعض المصلين عندما لا يملك نفسه بالبكاء يؤثر على الآخرين فيتأثر المسجد كليا إلا كما يشتاق ما أعرف ما أقول أنه الحمد لله يعني هو إذا زعجه شيء بالبكاء فكان في شك الله ما أعرف أمر يعني نحن محمود وغير اختيار يعني بحيث أنه يكون معتبر المتوسط بصح ولا يقع صوته مهما أمكن وإذا غلب لكن لو هذا الأمر صار هنالك نوع من الإزعاج عند بعض الناس قد لا يملك نفسه فتسمع لها الشهيد ما أعلم بالشيء كان هو باختيار ما أعلم بالشيء إلا عليه الجهاد أن يصرف والحرص على أن لا يؤذي أحدا وأن يكون على قصد الرياء أو السمعة من ذلك إذا غلب من غير قصد سيء قال أمر طهرة قطعة من الحرة بها والغالب أنه لا يدخل على هذا الغالب أنه يستطيع أن يتحقق إليها الناس ويتحقق أحسن الله إليك. ثم أيضا بعض الأئمة من حرصهم على الجماعة جزاهم الله خيرا يرددون آية الرحمة وآية العذاب مرات كثيرة بقصد أن يبكي نفسه ليتأثر وأيضا أن يبكي الناس ما رأيك في الترداد كثير للآيات أربع مرات بعضهم ثلاث مرات أقل أو أكثر؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حتى الناس على خشوع وتدبر الاستفادة قدوا عن شخص من ردد قال الله تعالى إن تعبدون فإنه عبادك وإن تعبدون فإنك أنت العبادة ردد حتى في قاله صلى الله عليه وسلم الحاصل إذا كان لقصد صالح، لا لقصد الرياء ولا لقصد صالح، وقصد خشوع قلبه خشوع من وراءه، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حتى لا يحصل تشويش. أما إذا كان ترجع بذلك لا يترتب عليه خشوع وتدبر وإقبال على الصلاة، هذا كله خير. أما إذا كان ترتب عليه ما في معاشر إليه إسعاد وأن الناس لا ينطلقون، فلعل فرح ذلك أو لا. أحسن لك. أيضا يجرنا هذا إلى مسألة بأن بعض الأمة يكون في الدعاء ولا يكون في الصلاة في آية الرحمة وآية العذاب وغيرها. هذا يكون اختياري، قد الناس تتحرك في الدعاء ولا تتحرك في بعض الآيات، لكن ينبغي له يعالج ويحرق أن يخشع في قراءة أعظم ما أخشع في قراءة في قراءة في خشوع في قراءة أهم. وإذا خشع في قراءة في الدعاء كان كله طيب، لأن يعني الخشوع في الدعاء أيضا من أسباب العبادة، لكن ينبغي لها أن تكون عناية في القراءة أكثر، لأن كلام الله فيه هدى والنور. كان ليس في النبي يتدبر ويتعقب خاطر الصحابة إلى الله من وراءه ويقول عند تلاوته، ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، فقال عبد الله كيف اقرا عليك وعليك انزل؟ قال اني احب ان اسمعه من غيري، فقرا عليك اول سوره النساء حتى بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. قال المسعود رضي الله عنه فاسلكت اليه فقال فرغت راسي لزو الى عين وتلبسه ان ينفي، وظاهره انه بكاء ليس في صدق ان العرف ذلك بقليل الدلع، فدل على ان عشر اشهر يبكي لكن من دون صوت مزعج. كذلك حديث عبد الله بن الشخير يصلي على صوته أزيلا كأزم أمولي من البكاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه قد يحصل له صوت لكن ليس بمزعج. أحسن الله إليكم. يعني في هذا مسألة البكاء بالنسبة للإمام أن يكون في القراءة في قراءة القرآن أولى من الدعاء، لا شك أن كلام الله أولى، وإن كان في الدعاء من أسباب الإجابة أيضا، لكن الموجود على يد الإنسان. نعم. الأمور ليس بيد الله، قد يخشع البال ولا يخشع لها. يقول نجي بالله إلا جل وعلا يجعل فيها ما يجعل على خشوع عند وجود الأسباب، لكن المؤمن يحفظ الأسباب يجاهد نفسه لعله يخشع لعله يبكي عند قراءته ما كلام الله سبحانه وتعالى. مسألة التكلف بالبكاء بالنسبة للإمام وما ورد في السنة من الأمر بالتباكي، ثبوت ذلك حق الله تعالى. ورد في بعض الأحاديث لم تنكو في تباكي لكن لا على صحة، رواه أحمد جماعة لكن لا أكفر الآن صحة الزيادة فهي لم تنكو في تباكي، لا نفسه على الإسلام الأسفل في العلماء، ولكن يحتاج إلى يزيد عناية، يعني لا أكفر الآن هذا سند. أحسن الله. فالتكلف إذا بالنسبة للبكاء الإمام لا ينبغي أن يتكلف البكاء مثلا، لا على الغالب يتكلف على الغالب لا يتكلف إلا حصل بكاء، بل الله يشفى لا يزعج الناس ويكون بكاء خفيف ليس فيه ذلك لأحد حسب الطاقة حسب الإنسان. نعم أحسن لك. ربما يكون هناك بعض الناس يتأثر أو قد يصنع التأثر، يكون هناك خشوع غير صحيح مثل ما تقدم، قد ينبني على حدود كتبات انتبتت لا بأس، وإنما يقول الآن ما أكبر عنه مثل هذا وفقر البعض من الناس يستند شيئا من الكلام ولا لنا مراجع إن شاء الله. الله يعينكم. هناك أيضا ما يتعلق بالآيات الأخرى مثل الآيات التي تتحدث عن صفات الله عز وجل، هل ينبغي ترجادها وهل يكون عندها البكاء، أم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يتعلق بآيات الجنة والنار والوعد والوعيد؟ لا أعلم هذا شيء من الصلاة، لأن يبقى من الصلاة لا في التخصيص فيما نعلم، قد يكون بكاؤه عند هذا وعند هذا، وآيات الصلاة لا تكنها مما يؤثر البكاء، يعني يتذكر عظمة الله وعظيم إحسانه فيبكي، مثل قوله جل وعلا إن أمر الله من الله الذي خلق السماوات في ست أيام مستوى الأرض وحلال النهار والحديث عن الآية حين إذا تدبرها قال إنا يشد بك من خشية الله جل وعلا، هكذا ما أشبه الآيات الله لا إله إلا هو على يشده الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الملك القدوس سلام الغم وهيبة العزيز الجبار كم اشتهى الله من رسوله إلى آخر السورة، كل هذه الآيات مما تسبب البكاء لتذكر عظمة الله وكمال أسمائه وكمال إحسان إلى عباده وكمال معاني هذه الصفات يؤثر عليه ما يسبب البكاء. التدبر للآيات التي فيها أسماء الله وصفاته مهم جدا، كالتدبر للآيات التي فيها الجنة والنار وفيها ذكر الرحمة والعذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بآية التكبير سبح في صلاة الليل، وإذا مرت بآية الوعيد تعاد، إذا مرت بآيات الوعد دعا. طبعا ذلك خليفة رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام، هذا من فعله صلى الله عليه وسلم ومن سنته الدعاء عند آية الخزاء والدعوة عند آية الخوف والتسبيح عند آية أسماء الله وصفاته. نعم أحسن الله إليك. أيضا مسألة رفع الأصوات في المساجد، هنالك سماعات كبيرة من خارج المسجد، يؤدي هذا تشويش على بعض المساجد الأخرى، وبعض الأئمة هداهم الله أيضا يتحمسون لهذا الموضوع ولا يرضون بإقفالها، برغم أن هنالك إدعاءات لبعض النساء أو بعض الأطفال في البيوت المجاورة للمسجد أو على المساجد الأخرى، وكان هنالك توجيه سماحتكم. سبق بهذا يصبح مع الأوقاف صدر في ذلك التعليمات، وأن ينبغي في أهل المساجد ألا يجري بعضهم بعضا، ونوع السماعات التي تنفع الناس في الطرقات حتى يدخلوا المساجد وحتى يستفيدوا من سماع الوعظ، هذا شيء مطلوب، وهكذا الجيران يستفيدون من الوعظ والأحاديث، هذا شيء مطلوب، لكن إذا كان في مثلا متقاربة يزعج بعضهم بعضا فالأولى أخذها عند الصلاة حتى لا يجزي بعضهم بعض في الصلاة، لأنه يسمع من الأمرين الداخل. أما عند سماع المواعظ والدروس فينبغي فتحها حتى يستفيد الناس، إذا تقاربت تقفل وقفة يعني المكبرات الخارجية تقفل حتى يكون السماع لمن في الداخل من جهة التكبيرات تسميع، لأنه قد يشوش على المسجد الآخر الذي حوله لكنه قريب. وهذا سبب يحتاج إلى الأوقاف على المساحة العلمة. نعم. لكن إذا اشتكى بعض الجيران من أن الصوت مزعج، هل ينبغي إقفال مثل هذه المكبرات؟ وهل المسألة مثلا تكون تقدر في كل موقع بحسبه؟ هذا يحتاج إلى نظر، تضع فيه المصالح، في المصلحة أكبر في قبلها وفي ذلك، لكن في المصلحة في بقعها أعظم تكرهها، فقد يكون قبلها هي جر المعارضة عند الناس الذين يريدون فائدة. أخفى عليه المساجد، أخفى عليه محل الصلاة، أفيه فتح المكدرات مصالح للمهاجرين في الطرقات عليه من حولهم البيوت فيستفيدوا. كل بعض البيوت قد يتضرر أو يستيقظ صبيته هو الأمر سهل، قاعدة عين بعض الجزئية تعتبر جمع مصالح العامة، إذا كانت المصلحة الكبرى في فتحها فتحت، وإذا كانت المصلحة في قبلها قبلت، ينبغي يضع الإمام المراعي مسجده ومحل مسجده وحلها الناس إلى قبلها أو فتحه، هذا يختلف بحسب حال المساجد وما حولها. نعم. أحسن الله إليك. سؤال حول مسألة التغني بالقرآن، وهل له تحذير في القراءة؟ هذا يأتي في السنة حتى لا تغني بالقرآن تحذير صوته، وهو معناه أن يأتي في الغناء لا معنى تحذير الصوت، يتأنى لحسن خلقه. من هذه الصحيح ما أذن الله لنبي كأذنه ما أذن الله بشيء كأذنه لنبي حسن الصوت بالقرآن ليس ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هل ما ليس منا من يتأنى بالقرآن ليس ربه، معناه تحسين تحسين الصوت بذلك، ومعنى ما أذن الله ما استمع الله كأذنه كاستماع، وهذا فيه بقدر الله استماع إلى بقدر الله لا يشهد أحد أحكامه، فكيف في فائدة سائر الصلاة يقع في سماعه سبحانه وأذنه إنه لا يقع في قضية الصفات على وجه الله بالله سبحانه وتعالى، لا شبيه له بشيء سبحانه وتعالى، ليس كان في شيء شيء بسيط، والتغني جهر الصوت وجهر به مع تحسين الصوت وخشوع فيه حتى يحرك القلوب، لأنه صوت حرك تحريك القلوب بهذا القرآن حتى تخشع حتى تطمئن حتى تستفيد من هذا قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وضع له الله وسلم وهو يقرأ يجعل يستمع عليه الصلاة والسلام قال لقد اوتي هذا الاسلام من مجامل ام مجامل ابي داود، فلما جاء الوسط اخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال لو علمت، قال ابو بكر لو علمت هذا ما توسلني لحبرت ولا تحذير ولم ينزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على تحذير الصوت وتحسين الصوت والعنايه في القران ومقلوب ليخشع القاضي ويخشع المجتمع ويستفيد هذا وهذا. احسن عليك. هناك بعض الاثار في انه ياتي في اخر الزمان من يتغنى بالقران كتغني الكفار، ما ادري رايك في صحه لا اعرف الحي بها، لكن في قصه الخوارج بن عمرو ياتي في اخر الزمان الرابع في هؤلاء الأحلام في هؤلاء الأحلام يقول من قول خير البرية يحكي أحد من صلاته من عقل عقله صلاته من عقل عقله يبلغون إلى الإسلام ثم لا يعودون إليه هذا من عمل الخوارج فهم يجدون ويعسرونها يحسون الصلاة والصيام حتى يحفظون من صلاته من عقل عقله قراءته من عقل عقله لكن أهل بدع قد يسمعوا له هي أن قد يسمعوا له تكلفا منهم ودعفا منهم يدعون أنهم بهذا شاقوا من قبلهم وأن يحسنوا من قبلهم فلهذا حذروا من النبي صلى الله عليه وسلم قال أنما لقيتم اقتلوهم فإن في الأكل ولا غير من أسماء فيقصد الخوارج عندهم تكلف عندهم زيادة تنطع وابتداء فلهذا حذروا من النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله إليك شهر القرآن وهو شهر رمضان هنالك من الناس من يقرأ القرآن عدة مرات ما هو السنة التي ينبغي للمسلم أن يقرأ فيها القرآن الحد الأدنى لا في حد محدود إلا أن الأفضل هو أن يقرأ في قلم الحلال كما في عبد الله الأمر لا يبقى أن يقرأ في قلم الحلال الأفضل أنه يتحرى في قراءته الخشوع التوفيق التدبر ليس مقصود عدل أن يقصود أن يستفيد فإنه يكفي أن يقرأ في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم ولكن مع تدبر التعقل في ختم كل ثلاث حسنة بعض السلف قال أن يستثنى من ذلك القى في الفضائل زيادة يختفي في كل ليلة أو في كل يوم كما ذكرها على أهل السلف وعن غيره ولكن ظاهر السنة أنه لا فقد بين رمضان وغيره وأن ينبغي له أن لا يعجله وأن يطلع ذكاءك وأن يرتب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وقال اقرأه في سبع هذا اخر ما امره به فلا يفهم يقرا في قلم ثلاث ولم يقل الا في رمضان هل بعض السلف هذا على غير رمضان نحن نقرا ونقرا والله اعلم انه يعتني بالقراءه ويجتهد في احسان قراءته وتدبر القران وعنايه بالمعاني والا ياتي ولا فرق لا يختلف في قلم ثلاث هذا هو الامر ينبغي عندما ياتي السنه ولو في رمضان احسن الله هناك ايضا اصحاب التسجيلات جزاهم الله خيرا يقومون بتسجيل القران الكريم من صلاه التراويح مع الائمه وتحدث بعض الاخطاء مثل الامام يختفي بعض الايات بعض الاسئله توجد في الاسئله التكبيرات واقوات واشياء هل من نصيحه لمثل هؤلاء؟ نعم اذا كان في تسجيلات غلط ينبغي الا يسعوها كان ينبغي ان يمسحوها بقراءة أخرى سليمة ولا ينهوا تسجيلات فيها خلل من جهة التسجيلات أو قراءة فيها أغلاق أو ما أشبه ذلك أو تسجيلات تشوشت على وجه التسجيل من مسجد إلى مسجد أو من إمام إلى إمام المقصود ينبغي له في هذا أن يظهر بين الناس إلا ما كان سليما إذا وجد في تسجيل خلق ينبغي أن ينهوه ويسجل من نفس الإمام أو غيره نعم سليم يعني أهمية ترون أهمية العناية في مسألة في هذه الأشرطة لا في كلام لا في كلام في الله من واجب ولا في لك في قراءة خلق أما في إصلاح القرآن أو تحريف هذا الإسلام يسمعها بل ينبغي لهم أن يعيدوا شرة مع الإمام يتيسر أو مع غيره أما أنه يريد القراءة وحسن الصوت بالقرآن سجل قراءة سجل أحسن الله إليك هناك سؤال أيضا يتعلق بمسألة تحديد الكف على من يصلي بالناس إذا حدد مبلغا معينا خاصة أنه يذهب إلى مكان بعيد يصلي بهم فيطالب مساعدة معينة تحديدا كل هذا من السلف ينبغي لا يحدد إذا فعله في غير محدد يكون أولى إلا الصلاة صحيح لا بأس إن شاء الله لو حدد لكن ينبغي أن لا يفعل ذلك ينبغي أن تكون المساعدة لا يشارك هذا هو الأفضل والأحوط كما قال رجوع من السلف رحمه الله عليه وقد سال في ذلك الحديث واتهموا ايضا لا اخذوا على ذلك ولا رايي لكن هو انت يظهر للامام المقصود ان مشاركه غير لائقه لم يساعدوه ساعدهم جماعه من العنايه السياره الكاسي هذا حسن هو من دون مشاركه نعم احسن الله اليكم في مسألة دعاء في صلاة الوتر هل ينبغي الالتزام بقراءة سبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون والإخلاص هذا هو الأفضل هذا هو الأفضل لكن إذا كانت بعض الأحيان ليعلم الناس أنه ليس بواجب حسن قل له الأوطان استأثر النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقرأ سبح والكافرون وقل الله حتى السلام لكن إذا كانت بعض الأحيان ليعلم الناس انه ليس بلازم، مثل ما قال بعض السلف بترك صلاه التهجير تجد السيده و هناك ان تهجير بعض الاحيان خلال هي صلاه الفجر يوم الجمعه بالباب بشعار الناس انه ليس بلازم، ولكن كلها قراءه هنا في كل جمعه، لكن لا تركها من بعض الاحيان في شهر المره صلاه في المره ليعلم الناس انها ليس بلازم، هذا لا باس، مثل ان تركها تشده وضع والكافرون ان الله في الثلاث الوتر ليعلم الناس انها ليست بواجب، هذا لا باس من الاسلام، لكن الافضل ان يكثر لذلك ويكون غالب عليه ذلك. احسن الله اليكم، ما ورد من قراءه ثلاث سور الاخيره من القران الثلاث الركعات الاخيره؟ نعم يقول قل هو احد، بعض الائمه يقرا قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق ثم ياتي في ركعه الوتر تقول اعوذ برب الله. حديث ضعيف في هذه الحديث المحفوظ من الله أكبر. نعم أحسن عليك، حديث عائشة هذا وجه الضعف لا يكون الآن لكن هذا ضعيف، لكن لا يكون أسباب الضعف. نعم أحسن الله عليك. أيضا سؤال يتعلق بمسألة الختمة، ختمة القرآن الكريم، لأن الناس يهتمون بموضوع الختمة ومدى مشروعيته، يتكرر السؤال في كل عام. من يجب السلف يختمون القرآن ويقرأون العام في صلاة رمضان ولا في حالة تجاع الليلة، فالأولى قريبا هذا أنه يقرأ لكن لا يقرأ بلاد الناس يتحرح في الدعوات الوجودة في الجامعة، مثل ما قال رضي الله عنه أخوه النبي صلى الله عليه وسلم يستهل بجوامع الدعاء ويضع ما سوى ذلك، فالأفضل للإيمان في ختم القرآن أو في قنوت تحرج بحج الله في الجامعة وعدم تقرير أهل الناس يقرأ اللهم اهدنا فيمن هديت الذي ورد حديث حسن في القنوت، ويجب ان احنا توصلنا الدعوات الطيبه كما زاد عمر ولا يكفي السنه فلا يطول على الناس ويشق عليه، وهكذا يدعى في الامان يدعو ان توصلنا الدعوات الجائعه يبدا ذلك بحمد الله وخشوع على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم في ما توصل من صلاه الليل خوف الوتر ولا يطول على الناس تطويلا يملكه ما يشق عليه، وهذا معروف عن السلف تلقاه خلف عن السلف، وهكذا كان مشايخنا الاكحلين بسنه وعينات بسنه يفعلون ذلك، تلقاه اخرهم على اولهم وان في الدعوه لم يظهر السنه الحديث عليها، الحاصل ان هذا لا باس ان شاء الله ولا حرج فيه، بل هو مستحب لما فيه من تحري في اجابه الدعاء بعد تلاوه كتاب الله عز وجل، وكان يعني سر الله ان اكمل القران جمع اهله ودعا الى الاخوان في هذه الصلاه، اما في الصلاه فلا احفظ عن خير في ذلك رضي الله عنه ولا عن غيره من الصحابه، لكن ما دام الحديث خارج الصلاة هكذا في الصلاة، الباب هو أن ينفع له ما في الصلاة، ليس الدعاء إلا أن ينفع في الصلاة، ليس المسلم حقا. نعم. أحسن الله إليكم، مع يعني أهم عناية السلف رحمهم الله باتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقل نصا مثل قوله عند كل ختمة دعوة مستجابة؟ نعم، لا يكون في هذا. لا يكون في هذا. لأن هذا الباب إذا قلنا فعلا أنه هذا هدي السلف ولم يكن منطلقا من نصا من القرآن والسنة ربما يفتح أيضا باب آخر، لهذا من جهة إجماع السلفية من جهة إجماع العلماء الآن عن الصحابة ومن بعدهم ومن جهة الإجماع التي يدل على السلف الصالح، مسلم لا يدل على باطل، فإذا كانت هذه الصفة قد درج عليها سلف الأمة من عهد الصحابة هل أن يراه لها موسم يسر من هذه العلم معلوم أن الدعاء فلا مطلوب إلا قراءة آيات الدعاء إلا آية الآيات آية الرجاء سبع من كان عندها سنة هذا الذي سجل في صلاة الليل، هذا من ذلك مشروع عند الجميع الدعاء بعد ختم القرآن إلا كما فيها إلا كان في خارج الصلاة، أما في خارج فلا أعلم أن يجعل الله يستحب الدعاء بعد ختم القرآن في خارج الصلاة، لكن في الصلاة هو الذي يحكم به دعوة الآن من البحث أنهم فيعلم عن السلف أن أحد أنكر هذا في داخل الصلاة كما أن يعلم أن أنكرها خارج الصلاة، هذا هو الذي يعتمد عليه أنه أمر معلوم عند السلف قد اعترض عليه أولهم وأخرهم، فمن قال إنه المنكر فعليه الدليل، ليس على من فعل فعله السلف، الدليل على من أنكر وقال إنه منكر من أو إنه بدعة، عندما دار يعني خلاف الأمة وشعروا عليه تلقاه خلفهم عن سلفهم وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون، فليس ادعاء في الصلاة معروف من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فينبغي أن يكون هذا من الابتداء. هل ينبغي أن يكون مثلا بعد الرفع من ركعة الوتر بحيث يصاحب دعاء القنوت؟ لا لا لا لا يقرأ المأمون الوتر، إذا كمل القرآن يقرأ سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الأخيرة. يعني بدل أن يكمل قراءة القرآن يبدأ يبدأ قبل ما يفتح. في أي وقت من الصلاة بدون منها أو في وسط أو في الآخرة أو إذا ختم بقراءة الأمر في القرآن في آخر ركعة في آخر حديثه كل ذلك لا بأس له. المهم أنه عند قراءة آخر دعاء يعني ولو قال لا السنة لا يطول السنة يقتصد ولا يطول على الناس. السنة أن تكون في دعوة محدودة مثل شيء قال استطاع الناس لا في مثل لا في طريق ولا في دعاء في القرآن. السنة من ذلك أن يتحرر الاختصار في الدعوة الجامعة ولا يشق على الناس. أحسن عليك. لكن هذا الدعاء يكون في الصلاة قبل الركوع مثلا قد لا يكون في محله من حيث أنه لم يشفع الصلوات من جنس هذا الدعاء. لا قد لا يكون من قد عقل الركوع ولا ثلاثة الركوع بريده الأكثر على ثلاثة الركوع من يقع يعني من ثلاثة الركوع من ذلك قل من جنس أحسن الله عليك. هذا من جنس في آخر القرآن لأن أسباب سرعة القرآن أسباب سرعة القرآن بيتها من هذا القرآن هذا القرآن بسبب سرعة يشفع عن الوتر كما أن الوتر يشفع في القلوب إلا وتر ظهورها الركعة الأخيرة بعد ما يركع قد رفع من الركوع إذا النبي عليه الصلاة والسلام. وأسباب الدعاء في ختم القرآن هو نهاية القرآن لأن نعمة عظيمة بلغ الله بها الأكثر من عنها كتاب الله كمله فقالوا هذه النعمة يدعو الله يتاه بها كتاب يدعو له من أهل الأرض ويدعوها على ذكره وذكره ويصلح قلبه وعمله لأنه لا أبع بعد على الإحالة كما يدعو في آخر الصلاة أنت في هذا الجهاد بالدعوات العظيمة قبل أن يسلم لأنه إن الله عليه بإثناء الصلاة وإنهائها وهكذا هو الصدر يدعو في قلوبه بعد إنهاء الصلاة وإكمالها. أحسن الله إليك. لكن المسألة الآن قرنا لك أيضا اهتمام بالختمة وانتقال الناس من مسجد إلى مسجد تتبعا لهذه الختمات وحرصا عليها وزاد البكاء فيها بعض الأمة لا يبكي إلا في ليلة الختمة. هذا يعني يبكي فيها قبل الدعاء أسبابها هذا قبل الدعاء يعني الله جل وعلا قد وعد بالإجابة وقد يجاب هذا ولا يجاب هذا فلم ينتقل المسجد ويقصه إذا كان قصه خيرا قصه لعله يقصه هؤلاء المستجابين لهم يرجو أن الله يجيبه ويكون معهم. يعني ترون أنه لا بأس من طلع من مكان لا مكان إذا كان قصر صالح فهو يكون صالح وتتبع الختمات. نعم إذا كان قصر صالح كذلك ينفعه الله بذلك ويقضى الدعاء الله معه. والسفر كذلك إلى مكة والمدينة قرب أوقع أصلا من هذا خفت عنه من أقرى هذه الصلاة في مسجد الحرام وهذا قرب هذا الشيء كان والله مخير وما في العظيم بإذن الله لا حرج في هذا. قد تحصل الله لك مسألة يعني الحرص على حضور الختمة في أحد الحرمين. ولا يعني حضور حضور ذهن وقت صلاة الحرمين. نعم. في الصلاة قد يكون عمرة وخير أن يزور إلى آخره. نعم. هناك أيضا مسألة إقبال الناس في مسألة سؤال يتعلق بمسألة الدعاء قبل الركوع في القنوت. هل يعني ينبغي للإمام أن يتخير مرة ومرة؟ لا لا يتحرى بها كل الناس في جامعة لكن يجب أن وجدنا أن رحمة الله حسن يجب عليه الكيسة لأنهم يجب أن البيت الآخر يجب لك يجب أن الدعوة في جامعة كما جاء الله اللهم من المصرين في المصرين في الآخر. نعم يعني لو أتى بأدعية لا من جوامع الدعاء تعرف أنها يكون معتد لا يطيل إطالة يجب في إطالة فلا نشق هذا الناس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وأثابكم وقبل الله من الله خير الله وقفر الله. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد فقد سبق لنا في اللقاء الماضي إلقاء بعض الأسئلة على سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في أسئلة تتعلق بصلاة القيام والتراويح ونواصل ما بدأناه في الحلقة الماضية. والسؤال إلى سماحته يقول الملاحظ عدم البدء بحمد الله والاستعانة به والثناء عليه بل يبدأ بقول بالدعاء المأثور اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. وإذا بدأ الإمام بالحمد والثناء استغرب بعض الناس ذلك فماذا ترون في هذا الأمر؟ أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد فلم يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة أنهم كانوا يبدأون في دعاء القنوت الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدعى بحديث الحسن بن علي رضي الله عنه. أما الذي علمني أن يقول في قراءة التهجد اللهم ارحمني بمن أنذرت إلى آخره، ولم ينكر فيه أنه علمه أن يحمد الله ويصلي على النبي ثم يقول اللهم اعطني، لكن من حيث العشر قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالدعاء بالحمد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كحديث دعاء الحاجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من أنفسنا العجيب. وفي حديث رواه ابن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من العرب يبدو في صلاته فلم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجب هذا، ثم قال إذا دعا أحدهم فليبدأ بحمد ربه وثنى عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ما شاء. لا أحدهم ما جاء في معناه يجب على التعليق بالبدء الحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء، ولكن يرد على هذا أن العبادات تقيهية وأنه لا يسرع فيها إلا ما شرع عبد الله، فالقول بأنه يسرع عليه بالدعاء فقيمة يبدأ بالحمد والصلاة على النبي يحتاج إلى بل المواضح خاصة لأنه يوجد طبيعة بعدها النبي صلى الله عليه وسلم ينفع فيها الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثل دعاء في السجود، ولكن صلى الله عليه وسلم أمر مشروع عليه أن يدعى أيضا، لكن لم يرد لنا أنه في ألسنة الأحاديث أنه قال السجود بن أحمد الله عليه وسلم الذي سمع أنه قال عليه الصلاة والسلام أكثر من في هذه المرة في الوزاد هو أكثر الدعاء، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظمة الرب قام مسلم في الفريدة الدعاء فقام لا يستجاب لك الحل يستجاب لك، ولم يذكر في الحديثين الحمد والصلاة والسلام عليه وسلم في هذا المقام. وهكذا في دعاء الحمدتين سميع يدعو الى السيدتين قدرهني ربهني، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه دعا بها اللهم اغفرني وارحمني واهدني واجبرني وارجعني وعافني، ولم ينكر في الروايه انه حمد الله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء. يظهر من هذا ان استحباب الحمد كما في اول الدعاء صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل في دعاء انه يدعو بالانسان، لكن الدعوات المنقولة التي نقلت عليه الصلاة والسلام ولم ينقل فيها الحمد والثناء في أمامها أظهر أنها تؤتى بها على ما نقلت، وألا تبدأ بالحمد والثناء صلى الله عليه وسلم لأن ذلك لم يتمس، ولو بدأ الإنسان بحمد الله صلى الله عليه وسلم لما فيها ما بعد عملا بالأمر، ولكن لا أعلم أن أحدا نقله عنه صلى الله عليه وسلم ولا أعلم الصحابة في دعاء القنوت، فالأفضل عندي والأقرب عندي أنه يبدأ فيه بالدعاء اللهم اهدنا في الهدي كما يقل، وقد أدرك مشايخنا رحمهم الله هكذا يبدأون بدعاء القنوت بهذا الدعاء اللهم اهدنا في الهدي في رمضان، ولم أعلم إلى ولدي هذا عن أحد من العلم هم الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، ما علينا من حدنا بدعا قنوت في هذا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وجد شيئا يدل على ذلك فمن حدث حده على من لم يحدث، والله ولي التوفيق. نعم أحسن الله إليكم. كذلك هنالك أدعية فيها يعني ثناء وتمجيد الله تبارك وتعالى ومعناها صحيح لكنها لم تنقل بأمة السنة، لا بأس أن يدعو الإنسان أن تسمع الدعوات، نعم. وإن لم تنقل تسمع الدعوات نفسها صحيحة فلا بأس أن الدعاء بها، وإن لم تنقل ليس من فضل الدعاء لكون الدعاء منقولا بأخرى لا، نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما علم النبي لما علم المسعود الدعاء التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أجمعه لفين من أحد الأحد، لو قلنا في الآخر ثم ليختر من الأسئلة فليسأل، وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من عبد الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطع صاحب إلا عقه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعجل لك أنت في الدنيا فإما أن تدخل في الآخرة وإلا يشفع عنه يشفع في ذلك، قال ولا تعيد المسلم قال الله أكبر وهل يقصد العام بالعداء، فدل ذلك على أن الله واحد الإنسان يختار من الدعوات ما يراه مناسبا لحاجته، والحاجات تختلف الذي مثلا في حاجة إلى المال يقول اللهم المال يطغى طيبا اللهم في حاجة في دين مال الحلال، ولو في حاجة في الزواج يقول اللهم يرسل لي كما الزوال اللهم أعني على أين الزوال اللهم يرسل لي الصالحة، والذي يحتاج للجزية يقول اللهم هب لي لمن له الدنيا طويلة، اللهم يسر لي دنيا طويلة، ولا بسحابه ولا سنة، اللهم يسر لي مسكنا وكالها، ولا بسر الحاجة إلى حاجة المسائل مسائل أخرى وتربه إلى من أكثر مسائل التي أحببها، والله هذا واسع الحمد لله. الله يبارك. لكن العناية في المأثور عن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكون إذا على له أثر، من الأكل الذي كان يدعو به هذا لكن الحاجات الأخرى التي تعرض له يدعو فيها بما يناسبها. سجد الدعاء غير المأثور هذا الذي قد يتكلف فيه ويكون هناك توسع في بيان مثلا أمر إذا دعا طلب الجنة توسع في صفاتها من باب الترقيق، أو كذلك الاستعاذة من النار صار يصورها من باب التحذير. يعني في هذا الشيء إذا كان المسلم يتكلف نعم، لكن قد أن مثل من يتكلف أن يتكلف فلا يمنع. ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم شجع قال هذا سبع كهان الحديث حمل للنار هكذا، لكن إذا كان شجع أنه يقال يتكلف فقد وقع في كلام من الأحلام وكلام من الأحلام. فالصدع لم يتكلف لا حرج فيه، وتكرار الدعوات على الجنة أو النار التطبيق الحديث القديم كذلك لا نعرف كذا. نعم نعم. الدعاء المأثور إذا ورد بالصيغة المفرد هل يدعو الإمام به كما هو أو يأتي به بالصيغة في جماعة؟ اللهم اهدنا لهديك، هذا واحد. إذا كان الإمام يقول اللهم اهدنا لمن هديت، اللهم أنجنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم يسر أمورنا، واسع اللهم تقدر أمرك. نعم. هل يدعو نفسه غير المأمون؟ نعم. أحسن عليك. مثل أيضا دعاء السيد الاستغفار إذا كان للمرأة، اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني. الله يعطيك دعاء على الورد لا لأنها عبد من عند الله يتجوز له العبد. نعم. فالأمر في هذا واحد. إذا قالت وأنا عبدك بدل عبدك حسن. يعني هم بعد عندي وأهل معنا. نعم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. لا وفي الآخر عشان وقل عدم النار ربنا لا تسلح لبنا لا بيت ريسة معايا ربنا لا تروح لين نشتنا على أكبر على كلمة الدعاء لا بحق الشريك. أحسن الله. إذا بدع الشخص مع الإمام المصلي ثم بعد أن انتهى الإمام من ركعة الوتر قام هو بتكميل ركعة أخرى حتى يواصل الصلاة ثم بعد بآخر الليل، فهل يعتبر هذا من باب من قام مع الإمام في ليلته؟ لا لا صعب لا حرج فيه حتى في الوتر في أهل الليل. نعم. هو يسبق عليه الإمام من حتى يسبق لأنه لما حتى صار في الإمام جاب فتى ليصلح في سائله حتى يخلصه في آخر الليل. لا بأس بها ولا يخرج به عن كونه ما قام معنا بل هو قام معنا حتى صح. أحسن الله لكنه لا يصلي الآن بل تأخر عليه. أحسن الله. بعض الأئمة جزاهم الله خيرا يسمعون كتم القرآن في وفق العشر الأواخر ليقوم بالذهاب إلى مكة والإتيان بالعمرة في رمضان، وقد يؤخر عن الجماعة إماما آخر، ماذا ترون في هذا؟ هل المناسب أن يكمل الإمام الصلاة في مسجده حتى نهاية الشهر أم ترون كف اعتدال؟ الأيام هذه تسعى في هذا الأمر على الله تشديد والأسئلة هنا تسعى نائب صالح يكون في قراءة وصلاة فيها الإمام هو أحسن من الإمام فالأمر في هذا واسع جدا. المقصود يختار لهم إماما صالحا مع صوت حسن وقراءة حسن والحمد لله. ثم يكون يعدل صلاته ويعدل حتى في شيء يشق عليهم من أجل الأمر ما ينبغي له، ينبغي له يصلي صلاة رافضة فيها الطمأنينة وفيها الخشوع ويقرأ قراءة لا يشق عليهم ولو لم يعترف ولو لم يخطئ أيضا إذا كان له ضمن الأمر فلا يأذن ولا يشق عليه من أجل سفره ولا لا يشق. وفي إمكانه أن لا تقدم غير يلتمس له أن يلتمس نائبا صالحا يكمل به الحمد لله. أحسن الله إليك. لكن بعض الناس يشدد يقول أن هذا الإمام مكلف ومسؤول ولا ينبغي أن يترك الناس المسجد الذي هو إمامه إلا لعذر شرعي، والأولى أن يكون في الأمر هذه الأسامة، لأن المدة القصيرة الذي عندها ثلاثة أيام مدة قصيرة، وقد جاءت على المسلمين في الاستنابة ولا يمر ذلك، فإذا كان النائب صالحا لهذه النيابة في حلالته في قراءته مثل الإمام الأول أو أحسن يعني، فلا نعلم في هذا الشيء الذي يحمل والاستنابة جائزة الحمد لله. نعم الاستنابة الذي صلى الله عليه وسلم كما لا يخلق الصديق أصلاً لا دخل الصديق يسيد الناس، ولما تأخر أخي شخص بن عبد العوف أمر قال بأخ بلال من عيش تبدأ أيام الناس وافق الصديق، ولما تأخر من الصديق لغاية تبوك ذات يوم عن صلاة الصبح وهو يقضي حاجته طلب من الناس طلب الناس من عبد الرحمن العوف يتقدم يتقدم لخلاله صلاة الفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية فلم يفعل عليه الصلاة والسلام فصلبهم وحسن فعلهم وصلى لعبد الرحمن الركعة الثانية، ثم لما سلم عبد الرحمن طعنه على ما عليه أحسن الله إليك. هناك الآن أجهزة حديثة تظهر على صوت الإمام القارئ نوعا من فخامة الصوت وقوة، بحيث أنها على أنواع، منها نوع يحسن الصوت بحيث كأن الإمام يقرأ في مكان واسع وكبير يظهر الصوت له أكثر، وهناك نوع يعطي صدى يحصل تردد بحيث أن الكلمة تتردد بعد أن يقولها الإمام آية أو دعاء لها أثر. هناك تفريق عند الإخوة على هذه الأنواع، أحببت أن تستمعوا إليها حتى تكون الصورة ظاهرة، أو أنتم رأيتم يعني أن هذا الموضوع الله لديكم كما تحبون أحسن الله عليكم. أما إذا كان فيه سبع فالسبع نحن نضع، أما إذا كان يحسن الصوت منه سبع فهذا قليل، ثم يحسن الصوت ودفع المسلمين هو قوي، إذا كانت الآلة محسوبها تحسن صوت الإمام وترقيقه وتفخيمه على وجه منها للناس وتشبه دقة القلوب هذا أمر مطلوب، أما السبع فهذا هو الحمد لله، إذا كان لا يشبه على المسلمين ولا يحسن به يعني انتباه لهم لا يسمعون بعدين يسمعون اشتغالهم من دون اشتباه في قراءة الإمام في ركوعه في سجوده في كل حالاته، إنما وجهه كفار لا يفرق لا يغسل ولا يشوش، فالأمر هذا الحمد لله إذا كان فيه يفعل فائدة من المؤمنين من جهة أنه يرفع الصوت يحصل به يعني تبليغ الصوت في المكبرات أو يحصل تحسين الصوت وإن كان له الحمد لله يريد. نعم موجود مع الإخوة الآن نوع من هذا يسمى على مثل هذا الحمد لله الأطراف المستعملة في الأذان في الأذن أو الأنف أو العين يبطل طعمها على الحم، فهل تفطر ومن مكوناتها الماء؟ أما الأنف لا يجب تفطر فيه لأنه ينفذ الماء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ذلك الاستنشاق إلا أن تكون صائما فلا يقطر هو في الصوم لأنه يذهب إلى الحم ويذهب إلى الرأس، أما العين هي أسهل والأذن أسهل، لكن في العين أفلح وأحرق ولو في النهار لا يفطر، فإن وجد طعما له في الحق ففي خلاف بين العلماء يقضى احد خلاف قضاء احتياط احد اذا وزع له الحد، اما الان بكل حال لا يقضى فيه في حد حال الصوم الا لمرض يجيز المكر، اما المرض لا يجيز المكر فلا يقضى فيه حتى اخر هذا لان المكر هو واحد الحد من هذا الان في باب الحرب مشروعه. نعم احسن الله. وهنالك ايضا بعض المستخفات التي تستعملها من عنده ورق يضع في حلقه هذا يضع الله المسجد لا حرج فيه الا والليله لا حرج فيه لانه امر ضروري ولكن الذي طعام الحرام ويضطر اليه نفس الشيء يضطر اليه لا بد منه حتى لو كنا يبقى الصوم فهو محتاج الى القضاء ايضا لا حيلة فيه، بل في اقوال العرب انه لا يبقى الصوم ان شاء الله. نعم احسن الله عليك. مساله التمام معدول الاسنان تقول الكعبه مع اجر هل شيء لا معدول لا شيء مثل ما اذا مضبط او تستعمل شيء غير معدول في هذا لا لا يبتلعه ينفضه فلا يبقى. نعم وأحسن الله أيضا في مسألة أخذ الدم القليل بقصد التحليل أو كثير بقصد التبرع أو حق الإنسان عنده نزيه، هل التحليل فلا بأس قصد التحليل والصواب أنه لا عبرة في الصائم كالعبر التي بالفسيح الإعلام تجهيض العلقة في العضل كلها لا تبرع ومن الأمر التي تفكر بها والتي تغذبها المريض. وهكذا التحليل ما فعلت لا يبطل الصلاة، لكن الشيء يكون كثير ليس آخر بعض المرة فرق الدم هذا لا طرح احتياطا احتياطا إلى الحزام له وجه من باب الاحتياط. وإلا في الأصل أن الإفطار بما دخل من الحرم لا هذا هو الأصل، إلا ما استثني كالحيض والحمام. المقصود أن أخذ الدم من الإنسان للتحليل لا يضره ولا يضر حرمه، وهكذا أخذه للإسعاف وأصل به أنه لا يضر، لكن قراه المؤمن من باب الاحتياط ويلحق لهم الحيزان، وإن كان الأصل عدم القياس لكن من باب الحيزان، وإن كان الأصل عدم القياس على الحيزان مع الخلاف الحيزان معروف فلن الجمهور قولا أن أن الفطرة بها منسوخ وأن لا يفطر أحد ولا يحل، لكن الصحيح من خلال الفطر صحة الأحد فيها، لكن لا يقصر عليها التحليل. نعم أحسن الله إليكم. أن ترون أن حديث أكثر الحاجب المحجوم حديثا ترون صحة وما هو عارضها من الأحد ولا تقول بأنها ناسخة له؟ لا هو الصحيح له ولا نعم. وأما كل من احتجم خصائم هذا يحمل على أحد أحوال فرق المقيم إن أنه في يوم صائفين أو منافلة والنافلة من ذات الله يفطر كاشا، أو أنه كان في السفر ومصاف له ويفطر، أو أنه كان قبل النفس إذا كانت حية زائدة للصائب، أو أنه كان مريضا المريض له يتعاطى العلاج ويفطر. أحسن الله. موضوع الإبر لما تكون في نفس المادة ماء مثل مكونة من هذه الإبرة وإن لم تكن مغذية لكنها لا تسكيل على أو العلاج وفيها مياه نسبة معينة هل تستحق من الشراء؟ لا ما هو من الشراء يعني لا غير ذلك على العمل ولا الأول ولا في الدرس نخل الصبو معتاء ولا يبغي التضيع في هذا على المسلمين. الله يرضي الله بهم مسلم والأصل عدم الإفطار لا يجب شيء واضح فلا يلحق به ما يكون واضح وما تحتاج إلى تسويق الإعلام لتسويقه في حال الصيام بل أقرب فيها والله أعلم عدم الفطر أخلا من الأصل عدم الأصل. نعم أحسن الله إليك. هناك من يسمى بعشر الوالدين لكن لا شك أنه إذا يسبب تحكيم الوالدين لا يستعمل هذه البعض له الليل هذا أحوط يقول المصلى أنا يوم هي غريبة هذا هو أخطر اشتبهات من نعم كان تركها وهو أحوط منه عمل من الحج يعني غريبة كل ما غريبة من حج آخر من اتقى الشبهات فقد استبرع من ذلك الأرض. نعم أحسن الله عليك. هناك من يسمى بعشر الوالدين عمل فطور أو سحور في رمضان الفقراء والأقارب بنية الصدقة للوالدين أو لواحد منهما توجيهكم رأيكم في هذا؟ لا لا لا لا لا سواء صنع طعام وجعل به الفقراء أو الجرام والأقارب أو وزع أهل الفقراء بنية الوالدين أو بنية حدهم أو عن نفسه أو عن زوجته أو عن زوجها من المرأة أو عن أقارب آخرين أو أحباب آخرين والصدقة ميت نافعه مفيد وصدق عن نفس الإنسان وعن من كان مقال نافعه فيه هذه الصحيح لا مات من هذا انقطع من غير له ولا صدق من جاره الصحيح لنا ومن غير بصر إن أم ماتت ولم توصي أهل هذا وصدق عنه قال نعم صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. مسألة من يطول عليه الصوم جدا حتى يصل إلى ما يزيد على 21 ساعة كيف يكون صيامه؟ ما بل أنه ليل ونهار يجب عليه الصيام ما بل أنه ليل ونهار 24 ساعة يلزمه في الصيام وإذا وقع في الحرم يعني يخشى منها الهلكة أفطر وقع تناول ماء يدفع الضرر وأمسك ثم يقوم مثل الذي يصيب عطش عارض شمس أصابته أو لأسباب أخرى لإنقاذ الغريق أو لأسباب أخرى فيفطر ويقوم أما لم يستطيع أن يواصل الصوم يلزمه أن يواصل حتى يفطر يغرب الشمس لكن لو أراد العارض خاف على نفسه من الهلكة فأنت عند نفسه في الصلاة فإنه يشرب ويمسك ثم يأكل. كذلك أحسن الله إليك. من يطول ليله ثم يقصر نهاره الركن مهما قصر بها ما دام هنالك شمس تطلع ساعات من ساعات ساعات او اقل من ذلك او شمس او شكل اكثر.